إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. أحسن الله إليكم، يطلب التوجيه والنصيحة، يقول: في بلدي الراية ليست لأهل السنة، فمناهج التعليم مأخوذة من المناهج البدعية، فهل تنصحني بإدخال أبنائي في تلك المدارس والجامعات؟ أولا تأمل معي ما لك فيه ولأمثالك مندوحة وتسلية بمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا تكلف نفسك بما جعلك الله منه في عافية. نعم، إن استطعت أن تناصح الجهات المسؤولة بالمقابلة والمجالسة والبيان بلين الخطاب حسن الأسلوب وبيان مضار هذه المناهج المأخوذة من المبتدعة تفعل، ما استطعت فلا يكلفك الله ذلك كما هو ظاهر من ما سقته من النصوص. ثالثا، أنت أجملت فقلت من المناهج المبتدعة، البدع ليست على مستوى واحد، منها مكفر ومنها مفسق، فالمكفر كالرفض وحدة الوجود